السؤال التاسع، هذه سائلة تقول: إن الله لا يستحي من الحق. نعم صدقت. تقول: فسؤالي، هل يجوز لي أن أرفض طلب زوجي حين يطلب مني أن أقوم له بالاستمناء بيدي في حالة الحيض، وكذا يطلب ذلك في حالة الطهر؟ بارك الله فيك. أما من حال استمتاع مع الزوج، فإن الزوج ينبغي أن يستمتع بجميع بدن زوجته، وأن يبتعد عن المحرمات، فله التقبيل وله التفخد كانت حائض، وكل ذلك أن لا يطأ فرجها بالإيلاج، فليتق الله في ذلك. وإن اشتد شهوته فاستعان بك في مثل هذه الحالة بشيء مما ذكرتي، فلا بأس في ذلك إن شاء الله، ولن يكلفك شيء من هذا، فهو من باب التلذذ بالاستمناء بيد زوجته، فقد أباحه كثير من أهل العلم، لأن الاستمناء بيده محرم، هذا في حال الحيض. أما في حال الطهر فليس له حق في ذلك، ولعل فعله هذا في حال الطهر يدل على تعلقه بهذه العادة من الاستمناء، ولعله ولفها من قبل، فعلى أن يتقي الله تعالى وأن يدع هذا في حال الطهر. ووفق الله أمركم ويسر حالكم وأقامكم على دين الله وشرعه، وحفظكم الله تعالى.